بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل القراءة إن شاء الله. بسم الله. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وحدثني أحمد بن فتح قال أخبرنا أبو الفضل جعفر بن محمد يزيد الجوهري قال حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا علي بن حمير حاء وأخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال أخبرنا الفضل بن الحباب القاضي في البصرة قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به بعده، أو ولد صالح يدعو له. نعم. هذا أحمد بن فتح تقدم، وأبو الفضل جعفر بن محمد بن يزيد الجوهري لم أجد له ترجمة، وأحمد بن شعيب النسائي الحافظ المعروف صاحب السنن، وعلي بن حجر هو السعدي ثقة حافظ، ومحمد بن عبد الله بن الحكم أيضا لم أجد له ترجمة. محمد بن معاوية تقدم معنا قبل يومين، والفضل بن الحباب هو الفضل بن الحباب بن محمد بن شعيب أبو خليفة الجمحي ثقة، واحترقت كتبه فتغير فأخطأ في بعض الأحاديث. وقوله موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المنقري ثقة ثبت، وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير ثقة ثبت، والعلاء بن عبد الرحمن تقدم صدوق وأبوه ثقة، عبد الرحمن بن يعقوب الجهني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان، سيأتي إن شاء الله شرحه. قال رحمه الله: وذكر أبو بكر بن مجاهد المغرب قال حدثنا محمد بن مسلم بن وارة قال حدثني محمد بن يزيد بن سنان قال حدثني يزيد يعني أباه عن زيد بن أبي أنيسة عن خليج بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث تدفع المسلم بعد موته: صدقة أمضاها يجري له أجرها، وولد صالح يدعو له، وعلم أفشاه فعمل به من بعده. نعم. قوله وذكر أبو بكر بن مجاهد هذا يعتبر معلقا، لأن أبا بكر بن مجاهد ليس من مشايخه، وهو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد أبو بكر البغدادي الإمام المقرئ المحدث، الإمام المقرئ المحدث النحوي شيخ المقرئين، له ترجمة في السير، انتهى إليه علم القراءة وتصدر مدة. قال أبو عمرو الداني: فاق ابن مجاهد سائر نظرائه مع اتساع علمه وبراعة فهمه وصدق لهجته وظهور نسكه. لم يذكر أحد بتوثيق، لكن غالب هذه الأسانيد أنهم متابعون فيها. محمد بن مسلم بن وارة هو الإمام محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله الرازي المعروف بابن وارة ثقة حافظ، ومحمد بن يزيد بن سنان هو الجزري ضعيف. قال حدثني يزيد يعني أباه الجزري الرهاوي أيضا ضعيف عن زيد بن أبي أنيسة وهو الجزري ثقة عن فليح بن سليمان الخزاعي ضعيف عن زيد بن أسلم العدوي ثقة عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري ثقة أبوه صحابي، فهذا سند ضعيف لأن مدار على فليح بن سليمان وهو في الشواهد، سند ضعيف في الشواهد. هذا الحديث حديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، فيه دلالة واضحة على فضيلة العلم، ونشر العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني بمجرد موته ينقطع له ثواب أعماله وتجدد الثواب لأعماله كلها، سواء كانت صلاة أو صوما أو زكاة أو حجا أو عمرة أو جهادا أو أي شيء من الأعمال، سوى ثلاث خصال ينقطع له ثواب، ينقطع ثواب أعماله كلها إلا ثلاث خصال. ما هذه الخصال التي يبقى له ثوابها ويتجدد له أجرها؟ إنها هذه الخصال المذكورة في الحديث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه الثلاث الخصال إنما خصت من عموم الأعمال لأنها من كسبه ولأنها من سعيه، وهذه ليست معارضة لقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن هذه الثلاث الخصال مما سعى هو حرص عليها ونواها وقصدها، وهو الذي كان السبب في وقوعها وحصولها. صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، فهذه الأمور من أعماله التي تبقى بعده، كقوله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. هذه من الآثار التي تبقى لأصحابها. قال: صدقة جارية، يعني يشمل الأوقاف. إيش معنى الصدقة الجارية؟ الأوقاف، أوقف عقارا، أوقف سيارة ينتفع بها، أوقف دابة يركب عليها، أوقف كتبا، أوقف مساجد دور للعلم، أوقف متاعا، أواني، أي شيء ينتفع به من الأوقاف، فهذه من الصدقات الجارية. يستمر أجرها ما دامت باقية، يستمر أجرها ما دامت باقية. بنى مسجدا فبقي 400 سنة، لا يزال يؤجر وهو في قبره ما دام هذا المسجد قائما. قال: أو علم ينتفع به. العلم الذي ينتفع به هو العلم الشرعي الذي يخلفه بعده، إما أن يكونوا طلابا ناشرين للعلم، طلاب محصلين من طلابه ناشرين للعلم، أو كتبا ألفها ينتفع بها بعده، أو علما ينتفع به بعده، إما أن يكون طلابا ناشرين للعلم أو كتبا ينتفع ألفها ينتفع بها بعده، أو أيضا سنة أحياها فأيضا له أجرها ما دام يعمل بهذه السنة التي أحياها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة. فهذا فيه دلالة واضحة على فضيلة العلم، وفيه حث على تحصيل العلم، وأنه ينبغي للمسلم أو طالب العلم يعتني بالعلوم النافعة، يعتني بالأنفع، فالأنفع من العلوم. قال: أو علم ينتفع به، هذا يدل على أن ثواب العلم إنما هو مخصوص بالعلم النافع، أما العلوم الدنيوية فبعض أهل العلم أخرجها من هذا الحديث، وبعضهم قال: وإن كانت علوما دنيوية ينتفع بها فإنه يبقى له أجرها، لكن ليس كأجر العلوم الشرعية. وأما العلوم الضارة، فلا أجر له بها، وإنما عليه العقاب وعليه الإثم بسببها ما دامت باقية وما دامت تدرس. علم الفلسفة، علم علم المنطق الضار، علم السحر والشعوذة، علم الإلحاد والزندقة، علم علوما يتبرر بها المسلم أو المسلمون، فإنه ما دام يعمل بها وتدرس وينتفع بها في الشر فإن الإثم يجري بعده ولا ويتجدد له الوزر ما دامت هذه العلوم موجودة. قال: أو علم ينتفع به. بعض العلماء أيضا ذكر طباعة الكتب، يطبع الكتب ويساهم في نشرها، هذه من العلوم التي يؤجر عليها، فهذا فيه دلالة على فضل العلم. وأيضا الخصلة الثالثة أو ولد صالح يدعو له، سواء كان ولد الصلب أو ولد الولد أو ولد البنت، سواء كان ذكرا أم أنثى، وإن نزل الولد الصالح فيه حث على الزواج، فيه حث على الزواج رجاء الولد الصالح، وفيه حث على تربية الأولاد التربية الصالحة، والحرص على نشأتهم النشأة الطيبة على الاستقامة وعلى الصلاح وعلى الخير. ولد صالح يدعو له، في حث على الاهتمام بتربية الأولاد. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم، وفيه ذكر هذه الثلاث الخصال، وأعظم هذه الثلاث الخصال العلم، أعظم هذه الثلاث الخصال العلم. لماذا العلم أفضل هذه الثلاث الخصال؟ لأن الأوقاف لها أمد وتنتهي. من شيد عمارة كبيرة أو مسجدا ضخما، كم عسى أن يبقى 1000 سنة؟ يعني لو كثر يصير 1000 سنة. أما العلم فإنه يبقى أكثر من ذلك. وانظروا إلى الذين أوقفوا الأوقاف العظيمة، فأين ذهبت أوقافهم الذين أوقفوها قبل 500 سنة أو أقل أو أكثر؟ أما العلوم لا يزال علوم هؤلاء المتقدمين موجودا إلى الآن. يقال أبو هريرة رضي الله عنه، يقال عمر، أبو بكر، عثمان، علي، أنس، جابر، عائشة، وأيضا من التابعين سعيد بن المسيب، الحسن البصري، قتادة، أيضا الزهري، مالك، الأوزاعي، السفيانان، الشافعي، مالك، أحمد، وهكذا الإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب السنن. العلم ثمرته أعظم، لأن العلم يبقى بخلاف هذه الأوقاف وبخلاف الولد الصالح فإنه يموت، والله أعلم من يخلفه. فلهذا ينبغي الاعتناء بالعلم، هو بوب باب فضيلة العلم. وذكر بعض الأحاديث الدالة على فضيلة العلم. هذا الحديث حديث عظيم، فيه دلالة واضحة على فضيلة العلم الذي يخلف الإنسان. فإذا عرفنا فضيلة العلم فينبغي على طالب العلم أن يجد في تحصيله، وينبغي أن يجد في نشره، لأنه كلما نشر كلما زاد له الثواب والأجر. وقوله أو علم، علم نكرة، يدل على الإطلاق، سواء كان علما كثيرا أم علما قليلا. فالعلم الذي ينشر ففيه ثواب وأجر عظيم. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.